ما شجعناش على الرجوع للبلد إلا اللي سمعناه عن التغييرات اللي حصلت وعن أحوال البلد. أنا ما بصدقكش ولا صدق كلام أي حد، كل كلام الناس كذب، ابتسامتهم كذب، مشاعرهم كذب، عواطفهم كذب، كله كذب في كذب. سامي ابن عمي جايلك مخصوص عشان يعرف أنت هتعملي إيه في القصر. آه أنا عايزة أوضبه وأنضفه، أنا عايزاه يبقى براند نيو. يا ساتر على دي عيلة، الراجل معقول شوية، العيال مكعبلين، إنما الست بقى. أنت صاحب المعرض ده؟ آه تملك كل ده؟ أما أنت تقرن يا راشد بيه بالفهلاوة، بالجدعنة، بتشغيل الدماغ. أنا حدي لك يا سامي 5000، لا 7000. 7000 إيه؟ جنيه. طب جنيه مصري؟ أمال هندي؟ بيت العلالي هناك واقف على الناصية، مليان بخير ربنا بس القلوب قاسية. حيران يا بيت العلالي مش عارف ايه يرويك، عطشان وبتدور والمية من حواليك. بيت العلالي من الذهب والماس، بيت العلالي مزدحم بالناس، بيت العلالي تحرس الحراس، فيما تشتهي لكن ملوش أساس. وراء قصور السادة والأشراف تلقى الفقير اللي مش لاقي الرغيف الحار، وازاي يحس الغني بالجوع وتعذيبه إذا كان وراه الطباخين بيبدلوا الأصناف. ساكن أنا في العلالي فوق شواش النخل، الكل تحتي وأنا فوق الجيران والأهل. الدنيا فيها العبيد فيها الخدم والسيد، والناس هنا مقامات ومقامي فوق الكل. ساكن أنا في العلالي فوق شواش النخل. كل يوم الفلوس بتزيد وتبقالي، هي السند والمركز العالي. ما دمت عايش فوق والدنيا جيالي، ما يهمنيش الفقير ولا يجي على بالي. يعطش يجوع أو يموت يا سيدي وأنا مالي. أنا لما يجي الطوفان أدوس على عيالي، لكني رغم الفلوس والثروة مش شبعان، وفي صدري نار العطش أحمى من البركان. واقف وشط النهر قدامي بشرب، لكن قلبي مازال عطشان. انا عايز اعرف انت ايه اللي منرفزك كده النهاردة؟ النهاردة بس كل يوم جوايا بركان بيغلي نار مولعة. طب ايه اللي ضايقك دلوقتي؟ كلامكم، انتوا مش حاسين؟ مش دريانين؟ حاسين ودريانين، بس الدنيا لازم تمشي. مش عشان حادثة حصلت لك يعني الدنيا لازم تتوقف؟ حادثة بالبساطة دي؟ الحادثة دي يا هانم ربطتني بالكرسي ده، بقيت انا وهو واحد. ده مش لحم ودم، ده صلب حديد معدن. فؤاد رايح فين؟ رايح في داهية. سوري، اتفضل حضرتك. ما ينفعش، اتفضل انت. حضرتك راجل كبير، اتفضل. راجل كبير لكن انت انا ايه؟ اتفضل حضرتك. أنا آسف. لا ده ما حصلش حاجة، أنا اللي آسفة. لا أنا اللي آسف، دي غلطتي أنا. لكن حضرتك يعني تحب أساعدك؟ لا متشكر قوي، مش محتاج مساعدة، اتفضلي حضرتك. في حاجة طيب. في إيه؟ الناس مالها؟ بيحبوك. عاوزين يساعدوك. بيحبوني؟ أنا مش عايز محبتهم. محدش يقدر يعيش من غير محبة. أنا في أمريكا كانوا بيساعدوني بالقانون. مكان مخصوص، معاملة مخصوصة، أعمال مخصوصة. إحنا هنا في مصر بقى بنقدم المساعدة بالحب مش بالقانون. ما تتفضل. أنا بقى لا عايز لا حبهم ولا مساعدتهم. أنا كنت زيك كده في الأول، بكره الناس، بكره عطفهم عليا وبكره مساعدتهم ليا. وبعدين؟ وبعدين ربنا كلمني. نعم، ربنا كلمك ازاي يعني؟ في آية في الكتاب المقدس في إنجيل متى المسيح بيقول فيها: كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا به. هو قال كده؟ تحب تشوفها بنفسك؟ مرفق. يعني كل اللي أحب الناس تعمله لي أعمله لهم، وكل اللي أعمله للناس يعملوه لي. كلام غريب أوي. لا غريب ولا حاجة، كلام المسيح كلام منطقي جدا، كل حاجة في إيماننا المسيحي منطقية جدا. يعني الحب يجيب حب، الكراهية يقابلها كراهية، الخير يجيب خير، الشر ينتج الشر. يعني لو ساعدت الناس هيساعدوني. بس أنا مش بساعدهم. ما تسيبهم يساعدوك علشان تتعلم مساعدة الناس، سيبهم يعطفوا عليك علشان تتعلم تعطف على الناس، سيبهم يحبوك عشان تتعلم حب الناس. أبوكم متأخر يا ولاد. من يوم ما هل علينا ابن عمه هو مواعيده اتلخبطت. ما هو ما يعرفش حاجة في البلد، غايب بقاله 25 سنة، واجب على بابا برضه يكون معاه في الأول. اللي معاه فلوس زيه مش هيغلب يا ماما. ويصرف ليه وعنده اللي ببلاش؟ الله، عيب كده، محدش يقول على بابا كده. ما انا نسيت، ما انتوا الاثنين واحد، بهتوا على بعض. لو كان فيكوا واحد بس ناصح ما كانش ده بقى حلنا. عيب بقى يا ماجد. ايه يا رشا، هتنضم انت كمان لحزبهم، حزب التوكليين المتكلين على ربنا؟ يعني اللي على بابا الله. يا سلام، وهو في احسن ولا اعظم من بابا الله؟ ماجد قصده المتسولين. ايه، احنا مستورين، تعليم وتعلمتوا احسن تعليم وخدتوا اعلى الشهادات، لعمركم احتاجتوا اللبس وما لبستوش ولا اكل وما كلتوش. يا ماما يا حبيبتي، الدنيا فيها حاجات كتير اكتر من اللبس والاكل، حاجات حلوه قوي. ربنا يكفينا شر شهوه البطون وشهوه العيون وتعظم المعيشه. ايه يا بابا، وحشتنا. ازيك يا رشا؟ كل ده تاخير يا بابا، شغلتنا عليك قوي. يا اولاد سيب ابوكوا ياخد نفس. اخد نفسي بيهم يا ليلى. يا حبايبي يا غاليين، انتوا كمان وحشتوني جدا. كان عايز ايه منك راشد بيه يا بابا؟ ده ماما بتقول انه جاي وصحاك من النوم. تلاقيك ما اكلتش من الصبح. لا اكلت يا ليلى، خدني معاه نادي رجال الاعمال في وسط البلد. واكل ايه بقى يا راشد؟ كان عايزك في ايه بس الراجل ده؟ عارفه اللي بتقولي عليه الراجل ده كان عايزني في ايه؟ يعني عرض عليا ان انا اشتغل معاه، عارفين هيديني مرتب كام؟ كام يعني؟ 7000 جنيه. 7000 جنيه في الشهر ده ولا في السنة؟ في الشهر طبعا يا ليلى. ليه؟ عشان عارف انه هيكسب من وراء اضعاف المبلغ ده. وهو بابا لو يقدر يجيب اضعاف المبلغ ده ما جابوش ليه؟ ناقصه ايه؟ ناقصه راس مال راشد بيه. ومدام راشد بيه عنده راس المال اللي يجيب الفلوس دي كلها، محتاج بابا في ايه؟ في امانته، في اخلاصه يا رشا. راشد بيه عايز يدخل السوق وهو متغطي، ظهره محمي بدرع امين، بابا هو الدرع ده. مبروك يا سامي. بس يعني. بس ايه بقى يا ليلى؟ يعني هنعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ نعمل ايه؟ نعمل حاجات كتير. ما كنا من حزب المستورين يا راشد. مامتكو عندها حق يا ولاد، كترة الفلوس اوحش من قلتها. ازاي بس يا بابا؟ الواحد بيعوز الفلوس علشان يسد بيها احتياجه، ولو الفلوس دي كترت عن احتياجه بيحاول انه يخلق احتياج جديد يصرف فيه الفلوس. عارفين يا ولاد مين اغنى واحد في الدنيا؟ مين؟ اللي بيستكفى. المكتفي اغنى واحد في الدنيا. صح يا ماما. اعظم شيء للانسان انه يشعر من جواه بالقناعه، بالاكتفاء، بالرضا. ساعات كتيره بيتهيالي ان لو ربنا جه وسالني زي ما سال سليمان الحكيم انت عايز ايه يا سامي، صدقوني يا اولاد هقول له انا مش عارف يا رب انا عايز ايه. انا بقى هعرف. هقول له نفسي في شغلانه محترمه بدل شغلتي عند الراجل الهايف بتاع البسكوت ده. وانا بقى هطلب منه شغل، اي شغل. وانا هطلب منه عريس ابن حلال لرشا، وعروسه بنت ناس لماجد، وطولة العمر لابوه. انا ما عنديش بقى حاجه اطلبها، كل شيء عندي والحمد لله. مراتي وملاك من السماء، ولادي وحلوين زي العسل، وضميري مستريح، وليا سقف بنام تحته. طب ولو السقف ده اتشال من فوقيك يا بابا وجات عيلة العلالي طلبته منك؟ قبل ما يطلبوه انا هرده لهم يا ماجد، ده ملكهم يا ابني. السبع تلاف جنيه جيبوا لنا مكان احسن من ده الف مرة. ربنا يدينا الحكمة ويحمينا. ماما خايفة من الفلوس، خصوصا فلوس الناس دول. ما تخافش يا ماجد، ربنا معانا وحيحمينا حتى من الفلوس دي. ها عملت ايه؟ ابدا، رحت للمحامي قدمنا اوراق الشركه بس لسه ما خلصتش. لسه ما خلصتش ليه؟ يعني اوراق كتيره قوي يا صافي، وبعدين الحاجات دي معقده قوي هنا، وانت بقى ما تشغليش دماغك بالحاجات دي. يعني ايه ما اشغلش دماغي؟ اياك تكون فاكر ان الشركه دي شركتك انت لوحدك ولا ايه؟ يوه، وانا قلت كده يا صافي؟ ما هي شركتنا كلنا، شركه العيله، شركه العلالي، بس انا اللي بجري عليه. يعني ايه؟ يعني يا صافي الحاجات دي اللي بيخلصوها هنا الرجاله مش الستات. انت فاكره نفسك فين؟ في امريكا؟ كلام فارغ، ده هنا في ستات دكاتره ومهندسين ووزراء. ايوه، بس قطاع الاعمال صعب عليهم، كله مطبات ومفاجآت. قطاع الاعمال ده يا صافي عايز البهلوان اللي يمشي على الحبل. راشد اوعك تفتكر انك ممكن تستفرد بالشركه لوحدك وتتصرف في الفلوس زي ما انت عايز. لا، ده مش ممكن هيحصل ابدا ابدا. استفرد بايه بس يا صافي؟ استفرد بايه؟ دي انت مراتي، شريكه عمري. ايوه، العب بيه يلعب. اوعك تفتكر يا راشد علشان ابوك بعتك لندن تدرس في جامعه اوكسفورد وترجع تتكلم انجليزي انك خلاص غيرت جلدك الفلاحي. طقه، لا، انت فلاح ابا عن جد وهتفضل فلاح طول عمرك. لازمته ايه الكلام ده دلوقتي قبل ما ننام؟ عشان افوقك وعرفك قيمتك وافهمك انك مالكش قيمه من غير صفينه كامل شوكت. يا صافي يا صافي، انا خايف عليك من الشغل هنا. الاعمال هنا ما تناسبش الستات، خاصه واحده ست زيك بالتقصور. بنت كامل يا شيخ شوكت. خلاص خد معاك مراد. مراد؟ مراد مين؟ مراد ابني. الله، ما هو ابني انا كمان، بس جو الشغل هنا ما يناسبوش. ليه؟ ما هو متعلم اقتصاد واداره اعمال في جامعه هارفارد، ناقصه ايه؟ ناقصه حاجات كتير يا صافي. خلاص يتعلم، يروح معاك الاجتماعات، يمضي العقود، يدير الشركه، فاهم؟ خلاص فاهم. ممكن بقى تطفي النور عشان ننام شوية؟ تقر، مش قبل ما توعدني انك هتنفذ كلامي. حاضر يا صافي، اوعدك. سلام. اهلا استاذ فؤاد، ازيك؟ اتفضل. اهلا يا فؤاد. اهلا. انت ايه اللي اديته للراجل ده؟ دي نبذه دينيه. نبذه دينيه؟ انت بتوزع نبذ دينيه على الزباين؟ لا، انا حاططها هنا، اللي يشوفها ويحب يقراها بديها له، وادي له كمان نسخه من الكتاب المقدس، ولو عنده وقت اقعد اكلمه عن المسيح. انت تاجر ولا واعظ؟ انا الاثنين، انا رجل فرص. بولس الرسول نفسه قال لك كده. قال ايه؟ اكرس بالكلمه، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. البيع والشراء بقى فؤاد انسب وقت. انسب وقت لايه؟ انسب وقت لتقديم المسيح للناس. طيب مش خايف لحسن يتضايقوا منك ويمكن ما يجوش يشتروا منك تاني؟ انا بقالي اكتر من 10 سنين ما حدش اتضايق مني، اصل انا فؤاد ما بفرضش نفسي على حد، الناس هي اللي عطشانه يا فؤاد، تحب تسمع، وانا عندي الميه اللي ترويهم، اديها لهم ولا حوشها عنهم؟ انت انسان عجيب قوي. انا فؤاد؟ انا انسان طبيعي جدا جدا جدا. بتحب الناس؟ الحب هو الشيء الطبيعي يا فؤاد، اللي غير كده بقى مش طبيعي. يبقى واضح ان انا بقى اللي مش طبيعي. قول لي، اعاقتك دي من زمان؟ اتولدت بيها يعني؟ دي حادثه عربيه في الطريق الصحراوي من 12 سنه، اكتوبر الجاي بقى لي 13 سنه. بينها حادثه كبيره. ياه. قعدت في المستشفى 3 شهور، وهم يرققوا وينجروا ويصنفروا ويجبسوا لغايه ما طلعوني بالشكل ده. انت عارف يا فؤاد المعوقين زادوا في الدنيا ليه؟ ليه؟ علشان الطب اتقدم. حادثه زي بتاعتي دي كان زمان المصاب اتكل على الله ومات، لكن دلوقتي الطب يعالجك ويرجعك حي، لكن معوق. الموت ارحم. يا راجل حرام عليك ما تقولش كده. يعني هي حياتك دلوقتي احسن من زمان؟ مش احسن، لكن كويسه جدا جدا. انت بتتكلم كده من غير مراره. انا بتكلم بشكر يا فؤاد، بشكر. شكر لمين؟ لربنا اللي رجع لي حياتي. عارف كل اللي شافوني قالك مفيش فايدة، أصل الإصابة كانت في الراس، في جزء من المخ اللي خاص بالأطراف. وانت؟ أنا إيه؟ أعاقتك حادثة؟ كان عمري 6 سنين. إزاي؟ بص يا فؤاد، إذا ما كنتش عاوز تحكي بلاش. يا أستاذ عماد، أنا بكون مستريح أول ما أتكلم معاك. إيه؟ وإيه؟ حادثة عربية. عربية؟ عربية وانت عندك 6 سنين يا فؤاد؟ مش انا اللي كنت سايق. امال مين اللي كان سايق؟ امي. اديني كارتين. اتنين؟ ايوه اتنين. ايه مش سامع؟ اوكي. بس انت خسرتي كتير الليلة يا صافي، الحظ معندك سابك. سابنيش وعمره ما هيسيبني. اديني كاس تاني. تاني؟ قولي رابع. خامس. خامس قولي. تامن. ايه ده؟ ايه ده؟ ثانك يو. انتوا بتعدوا عليا الشرب ولا ايه؟ انت مش كنت بتقولي انك النهارده مستعجله؟ انا؟ مين قال كده؟ مش هتعدي على فؤاد في درس البيانو وتروحيه معاكي؟ يو فريدي، هي الساعة كام؟ 8. هو الفرق كام بين 8 و5:30؟ 2:30. يا زمان فؤاد هيطق. انصافي، it's a call for you, Mr. Russian. انا مشيت. قول له hello. Yes, I'm sorry, she just left. عايز ايه؟ انا مربطتش الحزام. ايه؟ الكرت. احنا لسه هنربط الحزام، احنا اتاخرنا وبابي زعلان. انا خير. بطل عياط احسن اديك بالقلم على وشك. لا ما تخافش، مش هتموت. بقولك ما تخافش، مش هتموت. عملوا لي اكتر من 10 عمليات، بقيت اخرج من المستشفى علشان اخش المستشفى تاني. مسكينة. هي مين اللي مسكينة؟ مامتك. هي اللي مسكينة ولا انا اللي مسكين؟ انتوا الاثنين يا فؤاد احيانا بتكون الاصابات الداخليه اقوى واشد من الاصابه الخارجيه. لا لا انت ما تعرفش ماما كويس. حتى لو ما عرفتهاش انا عارف بقى الاصابات الداخليه مؤلمه قد ايه. اسالني انا، انا عشتها 3 سنين يا فؤاد، هي اكيد عايشاها لحد دلوقت. ماما عايشه الحياه بالطول وبالعرض. بص الجروح الداخليه ما تبانش، ما يحسش بيها الا صاحبها. عارف انا جروحي الخارجيه كانت مؤلمه جدا جدا، لكن لا مش زي الجروح الداخليه الخفيه. خفيه؟ خفيه ازاي يعني؟ اصلا اللي كنت سايق العربيه اللي عملت بيها الحادثه عجزتني وقتلت نهل اختي. اختك؟ هو ده الجرح الداخلي اللي انا عانيت منه يا فؤاد، واللي زود كمان جروحي الداخليه ان انا السبب. رعونتي واستهتاري والسرعه المجنونه قتلت نهل اختي. دي مأساة فظيعة. علشان كده بقولك ان مامتك مسكينة جدا، وزي ربنا ما عالج جروح الخارجية عالج برضو إصابات الداخلية. ازاي؟ رتب لي مجموعة من الأصدقاء مروا تقريبا بنفس ظروفي ومأساتي وتجربتي. مين دول؟ مجموعة فؤاد مليانة محبة وفهم وحكمة، كل همهم واهتمامهم معالجة الإصابات الداخلية، رابطة من المعوقين، ضمدوا جروحي وجبروا كسوري اتحررت من الشعور بالذنب ونجوني من الموت. موت؟ ايوه فؤاد، اصل انا حاولت الانتحار 3 مرات، دلوقتي خلاص الحمد لله انا اتحررت من المرارة واليأس والغضب وكفت كل شيء خلاص. وعالجوك ازاي؟ بالمشاركة، بالتعاطف، بالمحبة، بدراسة كلام الله، بالصلاة مع بعض. هو ده علاج؟ ياه ما عندكش فكرة يا فؤاد. سحر، سحر. علاج الجروح الخارجية يسيب أثر، إنما علاجهم أبدا ما يسيبش أي أثر. ياما في ناس يا فؤاد معوقين داخليا وسلام خارجيا، وناس معوقين خارجيا وسلام داخليا. يعني أنت سليم داخليا 100% يا فؤاد، ما يغركش الإعاقة الخارجية دي. لا تعال تعال معايا، تعال هوريك حاجه. تعال يا مرفت، مرفت لو سمحت خلي بالك من المحل لما اجي. تعال يا فؤاد تعال. بص شايف الناس اللي لابسين ومتزوقين وماشيين حوالين مننا ومعجبين بنفسهم دول؟ مالهم؟ دول معوقين. وانت بتعرفهم ازاي؟ أول ما أبص في عينيهم أشوف إعاقتهم الداخلية. صدقني يا فؤاد هما اللي معوقين مش أنا. أنا سليم 100%. قريبك من إمتى؟ طبعًا قريب يا صافي، قريبي من ساعة ما أمي ولدتني ومن ساعة ما أمي ولدته. ده ابن عمي، فيرست كازن. تقوم تسلم له دهنك؟ ده ايه اللي سلمتها له؟ الشركه وكل حاجه. الشركه؟ ده اول واحد انا عايزه في الشركه، ده مفيش حد هيساعدني في الشركه غيره. خلاص سلموا الشركه على كيفك، لكن بكره هدنا. المهم انا عايز الملحق اللي هم ساكنين فيه. عايز الملحق؟ يعني عايزاني اعمل ايه؟ اطردهم من الملحق؟ وانتي عايز الملحق ده في ايه؟ علشان هجيب طباخين وسفرجيه ودادات وكماريرا. ليه؟ كل دول؟ انت فاكره نفسك عايشه فين؟ في مصر. كل الطبقه الراقيه بتجيب خدامين وسفرجيه ودادات. طيب طيب ده انت هتنام قبل ما ترجع لي الملحق؟ ارجعوا لي دلوقتي ازاي بس يا صافي؟ تطردهم هم وعيالهم وفراخهم، دول وسخوا لي القصر. دول لولاهم كان القصر ضاع من بابه. دول حافظولك على القصر مش وسخولك القصر. يا اخويا بطل بقى الاسطواره دي، تطردهم يعني تطردهم. الله يروحوا فين بس يا صافي؟ معرفش. الله كل ده عشان الطباخين والكاميرات والسفرجيه اللي حد بيهم؟ مش عايزاهم يقعدوا دقيقه واحده في الملحق. طيب ممكن بقى نتخانق يا صافي؟ مش قبل ما توعدني انك هترجع لي الملحق. حاضر امري لله. طب باذنك يا استاذ طلعت انا هنتظر راشد بيه بره. ايوه اتفضل. اهلا. فندم. ازيك يا فارس؟ ازيك يا طلعت؟ المكتب نور. منور باصحابه. بقى يا راجل تيجي تقعد بره عند رمز. اما انا جاي من غير ميعاد. واحنا من امتى في مواعيد بيننا وبين بعض؟ شفت الراجل اللي خرج من شويه ده؟ ده عجيبه نادره في زماننا ده. عجيبه؟ راجل امين ونضيف اليد بشكل اسطوري. اسطوري؟ ايه الكلام الكبير ده؟ ايوه، سابوا له عزبه اكتر من 100 فدان من اجود الاراضي في الفيوم، وقصر جنينته لوحدها 2 فدان في المعادي. وسابوا له كل ده ازاي؟ بيع وشراء من 25 سنه. ده يعيش ملك. لا، فضل عايش في الملحق اللي في جنينه القصر كل الفتره دي، وقعد يراعي العزبه 25 سنه، ما خدش صفيحه سمنه من انتاجها. ليه؟ امانه يا سيدي، ما هو ده سامي ابن العم الغلبان لراشد العلالي. عمه ساب له الحاجات دي وهاجر من 25 سنه. وايه الغريب في كده؟ يا سلام، انت مش شايف يعني ان في اي حاجه غريبه؟ لا طبعا، يمكن انت شايف انه غريب لانه بيحصل في جيلنا ده، لكن على ايام ابويا وابوك وجدي وجدك اللي يعمل غير كده هو اللي غريب. ليك حق، الكتاب المقدس بيقول الرجل الامين كثير البركات. يعني مكافاه الرجل الامين عند ربنا سبحانه وتعالى. فعلا، وربنا كافئ سامي، اداله رزق 10 اضعاف اللي كان عنده. مش قلت لك؟ بس هيسيب سكنه اللي كان قاعد فيه ومستقر 25 سنه، ومش عارف هياخد عياله ويروح فين. اكيد ربنا هيدبر له سكن احسن من اللي هو فيه 10 مرات. يا رب يا فوزي. انت باينك مهتم بالراجل ده قوي يا فوزي. يوه، انت حنسى قهوتك. انا شربتها عند رامز. انا جاي لك في قضيه. وانا تحت امرك، احكي لي. يا رب انا محتاج لنقطه الميه تبل ارضي وتطرح شوق وحنيه، تطلع زهور تبدر عطور الحب حواليا. يا رب انا محتاج لحنيه، انا بيتي في العالي لكن روحي محنيه. عشان ارتوي يا رب من فيضك، اروي العطش وانتعش يا رب بوجودك. بعد الجفاف اللي شقق ارضي وحياتي، اوصل لنبعك واشرب ميه من ايدك. راجع لحضنك متع نفسي بحنانك، واغسل ذنوبي وارتوي من نبع غفرانك. وبعد قلبي معاش خلف السراب عطشان، ينزل عليه الندى ويعيش في بستانك.